رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، ما خاب من تمسك بكم، أمنا من لجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. هل المحرم هل المحرم فالمذل إكليل تيجان الأجلة فانحار بخنجره الكرى فانحار بخنجره الكرى من كل جارحة ومقلى لاح الهلال لاح الهلال كأنه شيخ كساه السقم حلا ينعى الحسين ورهطه ويجر للأحزان ذيلا خرج الحسين إلى العراق فظنهم تركوا النفاق إذ العراق كما هي ولقد دعوه للعنا فأجابهم ودعاهم لهدى فردوا داعيا قست القلوب قست القلوب فلم تمل هداية تبا لهاتيك القلوب القاسية ماذا قطع مفراتهم حتى قضى ظمأً وغسل بالدماء القانية يا ابن النبي المصطفى ووصيه وأخ الزكي وابن البتول زاكية تبكيك عيني لا لأجل مثوبة هنيئا لك بها الدمعة وهنيئا لك بحرقة القلب ما ذكرني مؤمن إلا استعبر. يقول الحسين تبكيك عيني لا لأجل مثوبة لكنما عيني لأجلك باكية. تبتل منكم كربلا بدم ولا تبتل مني بالدموع. الجارية يلي تناشدني على من تهمل العين كل البجا والنوح والضجا على حباب قلبي وتظهر بصبها دموعي. مجبور أنا بحبه ولا شوفه بطاعي. يا ريت قبل ضلوعه انربت ضلوعي من دون خده. تعفرت مني الخده أنا أبكي على المظلوم كل صبح ومسية وأبكي وساعد بالبكا الزهرة الزكية. لا زال تنحب يا غريب الغاضرية. يا حسين يا ابني ويا عزيز وقرة العين نادت على الولدان ويا جملة الحور والحور. روح قوم نروح وادي كربلا نزور نزور الذي ظلوا على الغبرة بلا قبور. والروس شالوها بروس السمهرية. يا الحور قوم وزينوا جنة الفردوس اليوم بتجيكم جنايز مال هروس بيهم جنازة صدرها بالخيل ردت ضلوعها في طفوف الغاضري. ولكن الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم. نوروا قلوبكم وطيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل اللهم صل على محمد وعلى محمد وارحمنا بمحمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الآية المباركة تشير إلى أزلية الصراع بين الحق والباطل، يعني الصراع لم يكن منحصرا بالحسين عليه السلام وأعدائه، ولم يكن منحصرا بين النبي صلى الله عليه وآله وقريش. لا، قبل أن تطأ رجل آدم الأرض بدأ هذا الصراع بين معسكر الحق ومعسكر الباطل، معسكر الحق اللي مثل آدم وحواء، ومعسكر الباطل الذي يمثله الشيطان. وما انتهى الأمر، الحرب سجال، تارة تنتصر الفضيلة، تارة تخبو الفضيلة، تارة ينتصر الباطل. وهكذا وتلك الأيام نداولها بين الناس. هاي الآية المباركة تنفعنا كمسؤولية تجاه الإمام الحسين صلوات الله عليه في مطالبته بالإصلاح. يعني انتوا هذه الليلة الأغلبية كانت منشدة إلى مراسم، شفنا مراسم كربلاء تبديل الرايات المعهودة، حينما تبدل الراية الحمراء إلى سوداء لتنصب العزاء على الإمام الحسين، شعار الحزن على الإمام، على اعتبار أن اللون الأسود تسالم عليه الناس وتعارف عليه العقلاء بأنه شعار للحزن. يعلقون هذه الليلة وهذا الشعار شعار الحزن، نحن نفتخر أن يشار إلينا بالبنان بأننا قد لبسناه ومشينا في ركب أهل البيت سلام الله عليهم، وهذا ترى حزننا على الإمام الحسين مو جزاف مو عبث مو من جيبنا، لا، اتباعنا إلى النبي صلى الله عليه وآله، أهل البيت عليهم السلام. النبي صلى الله عليه وآله في يوم مولد الإمام الحسين جايبين محمول طفل يتيمن يقيم عليه السنة المعهودة. المرأة اللي حاملة الطفل تقول وضعته بين يديه أقام عليه السنة، أذن في أذنه اليمنى أقام في اليسرى، ودموعه تترقرق على كريمته. قلت له يا سيدي يا رسول الله، هذا مولود جديد، وعادة المولود الجديد تتبع زغاريد فرح سرور. قال إني فرح به، ولكن هذا أخي جبرائيل يقول بأنه سيذبح عطشانا مظلوما مهضوما بالعراق، ولكن لا تخبروا أمه فإنها جديدة عهد بولادة فرحانة بالمولود. الإمام الرضا عليه السلام يقول يا ابن الشبيب، أقول لك مو عبث مو جزاف، يا ابن الشبيب إن كنت باكيا فابكي الحسين. يعني إذا عندك حبيب، إذا عندك فقيد عزيز على قلبك تريد تبكي عليه، خلي الدمعة تمتزج بدمعة الإمام الحسين، بدمعة على الحسين، لأنها عليها ثواب، عليها أجر مثوبة. يا ابن الشبيب إن كنت باكيا فابكي الحسين، فإنه ذبح كما يذبح الكبش. فهذا شعار الحزن على الإمام الحسين سلام الله عليه أخذناه من أهل البيت. لكن حديثنا بالراية الحمراء اللي منصوبة على قبة أبي عبد الله الحسين صلوات الله عليه، كل من يصل إلى كربلاء تطالعه هذه الراية الحمراء. ليش مرفوعة؟ العرب عندهم في سياقاتهم أيها المؤمن المحب وأيتها المؤمنة المحبة، شعار عند العرب إذا حدثت مناوشات حرب بين قبيلتين مثل بكر تغلب اللي صار بينهم، إذا صار بينهم قتلى دحول مطالبات بدم شو يسوون؟ يضعون راية حمراء على قبة زعيم القبيلة، حتى إذا مر واحد على قبة هالزعيم يجد هذه الراية الحمراء ترفرف، فيعرف بأنها القبيلة تطالب قبيلة أخرى بدم بدحول بمطالبات. إلى أن تنتهي الحرب بينهم ينزلون الراية الحمراء، أو إذا عندهم قتيل ما طلب بثأره يضعون راية حمراء على قبر العرب، يعني ما أخذوا بثأره. راية الإمام الحسين عليه السلام تعرف شو تقول؟ تخاطب الناس: أيها الملأ، أيها المسلمون، إن الحرب على الحسين قائمة. ما انتهت الحرب على الإمام الحسين. والدليل هذه الليالي وهذه الأيام اللي احنا ننصب العزاء والمواساة إلى أهل البيت، راح ينعتون بأبشع النعوت. حرب على الإمام، حرب على كل من يتعلق بالإمام الحسين سلام الله عليه. وكل عاقل يعلم بأن الحرب على الحسين ما انتهت، كل عاقل. لكن سبحان الله، كلما أوقدوا نارا للحرب تلألأ الحسين أكثر، مكان لله ينمو، مثل ما قالت الحوراء زينب عليها السلام لزين العابدين يوم 11 من المحرم: مروا على مصارع القتلى. وزين العابدين مقيد مغلل، جامعة على صدره، مريض عليل، وأضف إلى ذلك السياط تتلوى على متون عماته وعلى ظهره. أخذ الإمام يتمايل على ظهر الناقة يمينا وشمالا. تعرف إيش قالت إلى زينة سلام الله عليها؟ تقول: ما لي أراك تجود بنفسك يا بقية أهلي، والله إنه لعهد من الله لجدك وأبيك، وسيبقى لقبر أبيك الحسين علم بالطف على كرور الليالي والأيام، وليجهدن أئمة الكفر والضلال على محوه فلا يزداد إلا علوا. وهذا هو الحسين فعلا، ما كان لله ينمو. فالآية المباركة أيها الأحبة تقول: قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. أكو عدة متطلبات بهالآية، عدة إشارات بهالآية المباركة، ونجعلها افتتاح في هذه الليلة العظيمة في مشوار تجارتنا مع الإمام الحسين سلام الله عليه. المطلب الأول: أن الذنوب لها آثار وضعية. بمعنى يعني صحيح المقولة المعروفة: أن من تاب كمن لا ذنب له. يعني الإنسان المذنب لما يتوب الله يتوب عليه، يتوب عليه. بس هل المذنب التائب بنفس درجة الإنسان الذي لم يذنب من نعومة أظفاره؟ لا، مقام أرفع عند الله تبارك وتعالى. وين نريد نمشي؟ وهم يقولوا: ليش أنتوا دائما تقولوا أن الإمامة، أن القيادة، أن الزعامة هي عند الأئمة فقط؟ يعني بدأت من أيام أمير المؤمنين سلام الله عليه، ليش مو غيره يتسنم صهوة المجد إلا علي تبغونه؟ لم ترى مو إحنا يا مولاي، إحنا لما ناخذ أصحاب النبي صلى الله عليه وآله كلهم محل احترام، اللي محل احترام إلا عليه إشكالات، خل كلهم خلهم مع بعضهم البعض. هؤلاء اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله أيام الجاهلية كانت عندهم ذنوب لو ما كانت عندهم ذنوب؟ كانت ذنوب موبقات بكل ما يحمله تحمله الرذيلة من معاني: شرب خمر، أجلكم الله، هتك أعراض، رمي محصنات، وغيرها من الذنوب. الإسلام يجب ما قبله فعلا، بس الإمامة هي تجسيد إلى السماء قلبا وقالبا. لذلك شوف حتى الآخر لما يريد يتناول اسم أمير المؤمنين شي يقول عنه؟ يقول: كرم الله وجهه. ليش ما سجد لصنم؟ أبدا ما قارب الرذائل لا من قريب ولا من بعيد. الله يقول بالقرآن: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. عهدي الياء ياء المتكلم. العهد من من؟ العهد من الله. الظالمين من؟ هؤلاء أسلموا، قال كانوا أيام الجاهلية على ذنوب وموبقات، ما يصير يتسنمون صهوة المجد. اختيار رباني. فهذا المطلب الأول على عجالة. المطلب الثاني: الظاهر أيها الأحبة أن الذنوب لها آثار وضعية تبقى إلى الأجيال المتلاحقة. الحديث المعروف شي يقول؟ اليمين الكاذبة تذر الديار بلاقع، يعني تفني تقصف العائلات قصف اليمين الكاذبة. تذر الديار بلاقع. احنا اذا اجينا الى معسكر الامام الحسين اللي هو معسكر الحق، والمعسكر الاخر هو معسكر الباطل، اذا اردنا نقارن المقارنة ظالمة خسرانة، لانك عندما تتحدث عن الحسين تتحدث عن من؟ أشهد بالله أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. حتى على مستوى النساء، أنا ابن نقيات الجيوب، أنا ابن عديمات العيوب. النبي صلى الله عليه وآله قبل أن يولد الحسين في قضية المعراج كان في مكة، لما تتزوج فاطمة عليها السلام من أمير المؤمنين صلوات الله عليه، يقول لما وصلت إلى السماء السابعة وبعد الحجب رأيت مكتوبا على ساق العرش إن الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. هذا هو الحسين. المعسكر الثاني أقول لك المعادلة خسرانة خسرانة. بس أريد أقول لك عبارة يستخدمها المؤرخ إذا يريد يقارن الطرف الآخر وبعيدا عن الأسماء، يقول إنهم بيت عهر وفجور، بس خلاص وانت عليك الباقي. فالمقارنة خسرانة خسرانة. الإمام صلوات الله عليه، الإمام الحسين على اعتبار أنه جسد معسكر الحق تجسيدا كاملا، السلام عليك يا وارث آدم إلى أن تصل إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله. إيش معناتها؟ معنى من معانيها أن الحسين صلوات الله عليه جسد الحق الذي حمله هؤلاء الأنبياء أروع تجسيد في كربلاء، ومعسكر الشيطان جسد مبادئ الشيطان بأسوأ صورها في كربلاء. هذا الفارق بين المعسكرين. يجي واحد يقول أنا ليش ما أوقف على التلة؟ أنا لا أبغض الحسين ولا أبغض أعداء. نقول له هذا التلون ما يجوز بعد ما بعد الإيمان إلا الكفر. يا رماد، ما كل لون رمادي بين في الحق والباطل. يعني في حديث مشهور يمكن سامع به، هذا الحديث يقول إن الصلاة خلف علي أتم، والأكل عند معاوية أدسم، والوقوف على التل أسلم. ما يصير توقف على التل بين الحق والباطل، الحسين وأعداء الحسين، مناهج الحسين، مبادئ الحسين، لابد أن تتخذ موقف. أما الذي يقف على التل فإنه واحد من اثنين، يا أما طالب دنيا أو جبان. طالب دنيا مثل من؟ مثل عمر بن سعد لعنة الله عليه. عمر بن سعد ظل يتقلب على فراشه إلى قريب الفجر، دخل عليه الحمزة ابن المغيرة ابن شعبة، هذا ابن أخته، يعني عمر يصير خاله، شاب صغير لكن يبدو أن عندك عقل راجح أكثر من خاله. قال لي خالي افعل ما تريد أن تفعل، ولكن لا تلقى الله بدم الحسين. سوي اللي بتسوي بحياتك، بس لا تلقى الله بدم الحسين. شو بتقول إلى النبي؟ شو بتقول إلى الله تبارك وتعالى؟ لكن سوء العاقبة ظل يتقلب إلى الفجر، فاتخذ ذلك القرار المشوم من أجل الدنيا، أأترك ملك الري والري منيتي، أم أرجع مأثوما بقتل حسيني، حسين بن عمي والحوادث. اختار الدنيا على الدين، وسبحان الله حتى الدنيا خسرها بعد. دخل علي برير ابن خضير الهمداني سيد القراء في الكوفة، رجل عظيم فقيه، دخل ولم يسلم على عمر ابن سعد. المقولة شو تقول؟ من لم يبدأ بالسلام لا ترد عليه الكلام. المسلم لازم يسلم على المسلم. قال لي يا برير أولسنا بمسلمين لتسلم علينا؟ قال والله إنك لست بمسلم، أنت مو مسلم حتى أسلم عليك. قال بل وكيف أني لست بمسلم؟ قال من يقتل الحسين وهذه العترة الطاهرة هذا مسلم؟ أطرق برأس عمر بن سعد. تقول الرواية ما رد على برير، قال والله إني أعلم بذلك، ولكن أترضى أن أخلي عن ملك الرأي مال أموال؟ العرب عندهم في تقاليدهم إذا دخلوا الحرب أكو عندهم ما يعرف بالأهازيج، أهزوجة يعرف الفارس بنفسه وعن معتقده ومن يمثل، مثل نحن بنو أم البنين الأربعة الضاربون الهام وسط المعمعة. عندهم يعني أهازيج العرب تعرف بالقبيلة، والشعر والأهازيج كانت إليها قيمة. معسكر الحق اللي هو الإمام الحسين من العرب، معسكر الباطل بعد يسمون نفسهم عرب. إذا إجيت إلى معسكر الإمام الحسين سلام الله عليه تجد من الأهازيج اللي تبين إليك عقيدتهم، مثل ذاك اللي ينزل إلى المعركة يقول أقدم حسينا هاديا مهديا اليوم ألقى جدك النبي. يقول للحسين أنت ترى ما تحكي عبث، أنا على أثرك فأبلغه عني السلام. ينزل علي الأكبر يقول أنا علي بن الحسين بن علي، نحن ورب البيت أولى بالنبي. شوف الأهزوجة، أضربكم بالسيف حتى ينثني، أطعنكم بالرمح حتى يلتوي، ضرب غلام هاشمي علوي. الحرب قد بانت لها حقائق، يروح والله لا نغمد البوارق هازيج، والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. هذا معسكر الحسين. المعسكر الثاني عدهم أهازيج بل عدهم، املأ ركابي فضة أو ذهبا، إني قتلت السيد المحجبة، قتلت خير الناس أما وأبا. شايف الأهزوجة دنيا مال، فإما أن يكون طالب دنيا وإما أن يكون خائف، عنده خوف. الإمام الحسين عليه السلام أثناء طريقه من مكة إلى كربلاء مر على مضارب خيم، ولحظ الإمام عليه السلام خيمة مركوز أمامها رمح. تقاليد عندهم العرب إذا واحد كريم عنده مضيف مفتوح تعرفه من بعيد هذا كريم، وإلا ليش فاتح المضيف؟ الفارس الشجاع اللي من مصاليط الحروب يضع أمام خيمة رمح يوكزه بالأرض مركوز. وقف الإمام أمام هالخيمة، قال لمن هذه الخيمة؟ قالوا لعبيد الله ابن الحر الجعفي. قال نادوه لي. إجا الرسول قال الحسين يطلبك، فأبى أن يذهب للحسين عليه السلام، خايب رجل. قال الحسين أنا أذهب له، فمضى الإمام إلى ابن الجعفي. يقول هو بعدين المؤرخ يحكي عن لسانه، يقول فأعددت له متكأ، وجلس الحسين يوصف الحسين يقول لحية جميلة لطيفة سوداء اللون، فقلت له أخضاب أم شباب؟ فقال يا ابن الجعفي لقد عجل بنا المشيب، فعرفت بأنه خضاب. بعدين الإمام قال إلي يا ابن الحر إني ماض للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهلا نصرتني في ذلك؟ فأطرق الحر رأسه، ابن الحر رأسه، قال إن نفسي لا تقبل الموت، ما تقبل الموت. يقول له والله إني أعلم بأن السعيد من شايعك يا أبا عبد الله، ولكن نفسي لا تقبل الموت. خسر. يقولون بعدين قتل مع آل الزبير مصعب بن الزبير في حربه مع بني أمية، هذا ابن الجعفي من أجل الأموال من أجل الدنيا، يعرف الحسين ما وراه شيء، يعرف الحسين ما بيعطي. فمضى مع ابن الزبير وقتل معه. شوفوا شتان بين هذا وذاك. أن تقتل مع الحسين تنصر الحسين. ونصرة الإمام الحسين كانت في كربلاء بالوقوف معه، ونصرته اليوم في هذه المآتم أيها الأحبة. تشوف تمر على طرقاتكم مارين من كم ليلة بهالمكان، سبحان الله شقد عشق الحسين، شقد تتهافتون على حب الحسين. الكل يريد يخدم بطريقته، الكل يريد تكون إلى بصمة في موسم الحسين بطريقته. حب الحسين أجنني، هذا حب الحسين. الرواية تقول شيعتنا منا خلقوا من فاضل طينتنا، وعجنوا بما بنور ولايتنا، يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. شوف اليوم عندكم وجل، هل عاشور لو ما هل عاشور، بس تبغي يبدأ الموسم مع الإمام الحسين عليه السلام. هنيئا لكل من قدم للإمام الحسين عليه السلام. وهذه أيام، وشوف يا حبيبي كل من تحصل فراغة بين صلاة بين وقفة بالبيت جلوس، توجه بوجهك ناحية كربلاء وسلم عليه. زيارة عظيمة في هذه الليالي، عظيمة. شوف تخرجل على الإمام الصادق عليه السلام، يقول لي يا ابن رسول الله إني أريد أن أزور قبر جدك الحسين. آداب الزيارة على لسان المعصوم، على لسان الإمام الصادق. قال أن تصوم في بيتك 3 أيام، تخلي النفس نقية. هذه لأن عبادة، زيارة الحسين عبادة. وفي اليوم الثالث تجمع أهلك وتودعهم وتمضي إلى العراق، فإذا نزلت كربلاء فاقصد العلقمي واغتسل فيه، ثم انثر على جسدك شيئا من السائعت، والبس ثوبين نقيين طاهرين، وصل على شاطئ المشرع 2 ركعتين، وامشي نحو القبر الشريف وأنت تصلي على الحسين وتلعن قاتله. أعرف ودك الزورة، تصور إنك ماسك الشباك وتشكي همومك إلى الحسين، وامشي إلى القبر وأنت تصلي على الحسين وتلعن قاتله. فإذا وصلت إلى الحائر فقف على الباب وقل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، الحمد لله. يلا احنا جايبين هالليلة حتى نزوره ترى، وتتوجه القلوب خاشعة إلى الحسين. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أدخل يا رسول الله، أأدخل يا أمير المؤمنين؟ أأدخل يا فاطمة؟ أأدخل يا أبا محمد؟ أأدخل يا ملائكة الله المحدقين بهذا القبر الشريف؟ فإذا خشع قلبك وجرت دمعتك فاعلم أنه قد أذن لك. بينك وبين الجسد الشريف أشبار، ماذا أصنع؟ قال: فضع خدك على القبر الشريف وقل: السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله. الإمام الصادق عليه السلام كان إذا وقف على العلقم ورأى الماء يجري يقول: إلى الآن تجري يا علقمي، وقد منع منك جدي الحسين بعدا لشطك يا فرات، فإنه مر وإنك لا هني ولا مري، يلذ لي منك الورود ومنك قد حرم الحسين، سليل ساخ الكوثر. أيوا إماما، ضج ضج هذه الليالي، يلا خلينا ندخل ونتحكى ونتكلم مع الحسين بقلوب محترقة. أوالي هلت شهور 11 ما حد سمع زلزال، وهالشهر كل من يصرخ عاشور هل بس ما يهل محرم فاطمة الكبرى تشوفه صيح انتهض يا عمي هلال المحرم شوفه، هل بالسما وذكرني دخلت خوات الكوفة، دنصب يا عمي الماتم عاشور هل يا ما انفوس انتلفت يا ما اعمار انقصفت يا ما شموس غابت يا ما قمار خسفت، جملة بيارق عزنا بالغاضرية اللفت، دنصب يا عم الماتم عاشور هالهلا. قالها يا فاطم سكتي بس عاد لذوبيني، قالها يا فاطم سكتي بس عاد لذوبيني، سبي الوديعة زينب بين الكفر يكفيني، عين انعمت من حزني وكل ساعة تناديني، واعظم علي الليلة عاشور هل عاشور هل بالضماير شب نيران، راح الفرح عنا وغزانا بظلمة تحزى، صارت مآتم في السماوات العلية وبنت النبي ويا الحور نصبت له عزية، والكل نادي يا غريب الغاضرية، وهذا ينادي وغريب مات عطشا، لبست الشيعة بكل واد ثياب الاسود والله نصبة، لبست الشيعة بكل واد ثياب الاسواد نصبت مآتمها على أبو زين العباد تبذل على ابن المصطفى غالي الأثمى. إذا هذا حالك فما حال من كانت معه؟ شحال زينب شوف الهلال يذكرها بمصايب، جالسة على دار الحسين خالية، دار العباس صار لها سنة مغلقة، الأكبر القاسم فرت إلى داخل دار الإمام الحسين وأغلقت عليها الباب، وقامت تتلفت يمين وشمال زينب تقول لي يا ابن أمي بسواد الليل من نقعد بوسط الدار تمر أيامنا الحلوة واذكر يوم كنا صغار بين أمنا البتولة وبين أبونا حيدر الكرار من واحد إلى واحد مسرورين ذاك اليوم. اسمع ابيات الدعاء تقول له شبينا سوا يا حسين على المره وعلى الحلوه ومثيل خوتنا ما صارت على طول الدهر خوه جنت عن كل هل الماضي وعن انوارهم سلوى اشاهد بيك وجه امي واخويا والد الجد. تقول لك كان تريدني انسى وبطل لاحونيني اخذ ذكراك من قلبي لا يا زينب الحسين باقي في القلوب اخذ ذكراك من قلبي واخذ صورتك من عيني ايام الجنت وياك اناغيك وتناغيني والله من واحد الى واحد ونقضي بالسرور انه تبكيك عيني لا لأجل مثوبة لكنما عيني لأجلك باكية تبتل منكم كربلا بدم ولا